يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له، يقول سيدنا عمر، فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا عجبنا له؟ لأن السائل يسأل لعدم علم، ليس عنده علم، فعندما يسأل السائل ويقول صدقت إذن هو كان عنده علم. لذلك هم عجبوا كيف يسأل وبعد السؤال والإجابة يقول صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة، متى تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا كمسؤول عنها ليس عندي علم أكثر منك يا جبريل. فقال النبي، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: فأخبرني عن أماراتها، ما دمت لا تعلم ميعاد الساعة ولا يعلم أحد متى الساعة إلا الله، فممكن يا محمد أن تعلم أمارات الساعة، علامات الساعة، فلا يعلم أحد متى الساعة ولكن ممكن نعلم أمارات الساعة. فقال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: ثم انصرف. السائل انصرف، لم يعرفه أحد من الصحابة. قال عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، وفي رواية ثانية قال فلبست ثلاثا ثلاث أيام. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر منذ ثلاث؟ قلت: والله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث يا أخوانا من أعظم الأحاديث في دين الله تبارك وتعالى. حديث ده علمنا مراتب الدين الثلاثة. الدين ده ثلاث مراتب تصاعديا كده: الإسلام، الإيمان، الإحسان. يسمي العلماء فهرس الإسلام. الإسلام الحديث ده فهرس الإسلام. أول مرتبة الإسلام، والإسلام معناه الاستسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى. في الظاهر ربنا قال: قالت الأعراب آمنا. الله تعالى قال لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنتم أسلمتم في الظاهر، انقدتم في الظاهر، يبقى تصديق القلب وعمل القلب أن ينقاد القلب لله تبارك وتعالى بالإيمان والتصديق واليقين والقبول، هذا كل مطالب به القلب. أما الاستسلام في الظاهر دي مرتبة أولى أنت مطالب بها، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، صومًا، وتحج البيت. الخمس أشياء دول كان بيفعلهم عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون الصادقون والمنافقون. خدت بالك؟ كان يفعلها المؤمنون الصادقون الصحابة، وكذلك يفعلها من؟ المنافقون. الله تعالى قال عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكفاهم الله تعالى وقال: وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وكان بيصلوا، الله تعالى قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هو عاوز يعمل الصورة الظاهرة فقط، إن الناس تراه هو يصلي، وممكن كان بيروح يحج برضه كذلك ويلبس لبس الإحرام، ولكن في الظاهر فقط. ممكن كان بيجاهد. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في أحد ورجع بتلك الجيش، يعني كان ذاهب يجاهد ويقاتل. إذن هذه الخمسة أشياء ممكن يشترك في فعلها المؤمن الصادق والمنافق. المؤمن الصادق مأجور عليها إذا فعل هذه الخمسة، أما المنافق فلا يؤجر على هذه الأفعال. ليه؟ في حاجة اسمها إيمان، اللي هي المرتبة يا أخوانا الثانية. إنك ترتفع للمرتبة الثانية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترتقي بهذه الخمسة إلى الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ده اسمه أخوانا تصديق القلب، عمل القلب، إيقان القلب، انقياد القلب. إن ممكن إنسان يكون عنده إسلام، استسلام بس في الظاهر، ولكن ليس عنده تصديق باليوم الآخر. مش مؤمن إن فيه رب وإله، مش مؤمن إن فيه ملائكة تقيد عليه أعماله وتحفظه وتعد عليه أعماله، تحفظه من بين يديه ومن خلفه. مش مؤمن إن فيه ملائكة عامرة السماء وعامرة الأرض، مش مؤمن إن فيه ملائكة بتحف الناس في مجالس العلم كما هو إن شاء الله في درسنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. عشان كده الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله يعني أن تؤمن بوجود الله. أول حاجة تؤمن بأن الله تعالى هو الرب. يعني الرب يعني المالك، يعني السيد، الآمر، الناهي، المدبر للأمر، المحيي، المميت. دي كلها أفعال الرب، تفرد الله تعالى بهذه الأفعال، فتعتقد أنه لا مدبر للكون إلا الله، لا سيد بدوي ولا الدسوقي ولا الرفاعي ولا ولي ولا صاحب قبر. المدبر يعلم كل شيء عن الكون الله سبحانه وتعالى. الآمر الناهي دي ربوبية، أن تعتقد أن الأمر والنهي تحريم والتحليل حق خالص لله ليس لأحد من بشر، أن يحل ويحرم ويصدر قوانين وتحريمات وتحليلات إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أنه يحق له أن يحرم على الناس أشياء ويحل الناس أشياء هذا كافر بالله تبارك وتعالى، إن التحريم والتحليل والتشريع لله تبارك وتعالى. الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، الخلق خلق الخلق جميعا، والأمر إن ربنا يأمر الأمر الكوني والشرعي حرام وحلال أمر الله تبارك وتعالى. فتؤمن بأن الله تعالى له الوجود، الوجود بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. من معاني الإيمان بالله أنك تؤمن بأسماء الله وصفاته، تؤمن بأن الله تعالى له أسماء حسنى سميه بها وصفات علا لا تنكر صفات الله عز وجل. النهاردة للأسف الشديد في ناس قامات في الدولة النهاردة وفي العالم الإسلامي للأسف الشديد بينكروا صفات الله عز وجل، ينكروا صفات الله عز وجل. إن سألته أين الله يقول لك لا تقل أن الله في السماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في السماء، يقول لا لا لا تقل الله في السماء، ينكر صفات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالجارية قال يا جارية أين الله، قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. يأتي المنكر لصفات النهاردة ويقول لا لا لا تقل الله في السماء، الله الله فين، لا لا تقل الله في السماء، لا تقل أين الله. إذا كان أعلم الخلق بالله قال الله في السماء، الله بنفسه قال أأمنتم من في السماء، اللي هو الله سبحانه وتعالى. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله بذاته فوق عرشه مستوى على عرشه في السماء سبحانه وتعالى، لا يعلم قدر الله وعظم الله إلا الله سبحانه وتعالى. الله يحب ويكره ويسخط ويرضى، الله تبارك وتعالى يرحم ويغفر ويعفو ويضحك، دي كلها صفات الله. الله تعالى له وجه وله يد وله قدم، ولكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، صفات الله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولكن هل تعتقد أن أصبع الله زي أصبعك؟ أبدا، أصبعك أنت أصبع على قدره، لحم ودم له قدرة وطاقة مقيدة معينة، ولكن إصبع الله تعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، صفات الله سبحانه وتعالى أخبر الله بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ده أخواننا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب المنزلة كلها والرسل واليوم الآخر، تؤمن بأن فيهم آخر يبدأ من الموت إلى البعث إلى القيامة إلى الجنة إلى النار اليوم، لأن أنت لو لم تؤمن باليوم الآخر لم تعمل صالحا. المظلوم النهارده لو ظلم، إيه اللي بيصبر المظلوم على ظلمه؟ إيه؟ يقول في يوم آخر. الإنسان لما يظلم ويحس أنه لم يعطى حقه يقول الحمد لله إن في يوم آخر، الحمد لله إن في يوم يعطيني الله تعالى حق يوم القيامة. إن أنت لما تشوف الأغنياء معهم فلوس كتير جدا وانت فقير تقول إن شاء الله في يوم القيامة ربنا يغنيني ويكفيني ويعطيني الجنة ما يعوضني هذا، وهكذا ربنا ظل يثيبني على أعمال يوم القيامة يوم آخر الله تبارك وتعالى يجزي به العباد. فكان إن الإنسان لابد إن هو مع تحقيق الإسلام الظاهر إن هو يحقق الإيمان الباطن، ان يكون عندك يقين وتصديق وانقياد قلبي ويقين بان الله تبارك وتعالى هو الاله الرب، بالملائكه بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ده خلنا إيمان ويقين. هو أنت لما تصب مصيبة بتعمل إيه؟ ترضى أو تسخط؟ الرضا والسخط ده عمل قلبي ولا عمل بدني؟ ها؟ قلبي ولا بدني؟ قلبي. إذن أمام بالقضاء والقدر يقين، عقيدة، تصديق، رضا، ترضى عن الله تبارك وتعالى. إنك لما تصب مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنك تؤمن بالقضاء والقدر، إن ربنا خلقك فقير وده غني، قضاء وقدر. خلقك إن أنت قصير ده طويل، قضاء وقدر. خلق دي ذكر ودي أنثى، قضاء وقدر. خلق إن أنت راجل دميم وده وسيم، قضاء وقدر. خلقك أصلع وده بشعر، قضاء وقدر. لك أولاد وده ملوش أولاد، قضاء وقدر. قضاء الله وقدر سبحانه وتعالى. أصابت مصيبة وأنا أعمل هذا بنعمة، قضاء وقدر، حكمة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله تبارك وتعالى. أن ترضي ما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يبقى عندنا أخوانا الإسلام الإيمان. فكذا ربنا لما الأعراب قالت آمنا قال الله لهم لا لا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يكون عندكم تصديق وإيقان وانقياد قلبي لله كده أصبحتم مؤمنين. اللي أعلى يا أخوانا من الإسلام والإيمان أعلى منهم اللي هو إيه؟ إن يكون عندك الإسلام والإيمان وفوق هذين الاثنين يكون معك الإحسان. يعني الإحسان يا أخوانا؟ الإحسان ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين أبلغ كلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلمتين دول يلخص الكلمتين كمان، الإخلاص والمراقبة. أن تعبد الله بالإخلاص فتوقع العبادة لا تريد بها إلا وجه الله، لا من أجل أن يشكرك الناس ولا يراك الناس ولا يحمدك الناس. فإن الله تبارك وتعالى قال في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربنا غني عن أنك تعمل عمل تشرك معه غيره، صلاتك، نسكك. الله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، مش بس كده، ومحياي يعني كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخلاص. بعد الإخلاص المراقبة، إنك تتعامل في الدنيا بالمراقبة، إنك كلما فعلت فعلا تراقب الله، تعمل معصية الله يراني. الله تعالى قال ألم يعلم بأن الله يرى. أما دي تعمل أي عمل الله تعالى يراك، طاعة يراك، معصية يراك. المراقبة، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. والله لو اختفيت في بيت وداخل البيت ألف بيت وداخل الألف بيت ألف بيت لتعمل المعصية فإن الله يراك، الله تعالى يراك. راقب الله في طاعتك، أدها كما ينبغي. في المعصية لا تأتيها. في أمورك، في مكاسبك وعملك ولسانك وجوارحك تراقب الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله عمر رضي عنه وأرضاه كان يسافر مسافرا، فأتى على راع يرعى الغنم، غلام يرعى الغنم، فقال أعطني غنيمة، بعني غنيمة. فقال إنها ليست غنمي، إنها ملك لسيدي، أنا مجرد عبد، أنا بعمل فيها بأجرة. قال أعطني وبعني غنيمة، كان بيختبره. فقال إنها لسيدي لا أملك فيها شيئا. فقال عبد الله بن عمر قل له أكلها الذئب وخلاص، قل له أكلها الذئب وأعطنيها. قال عبد الله بن عمر فقال لي الغلام وأين الله؟ وأين الله؟ قال فظل عبد الله بن عمر يمشي يكلم نفسه ويقول أين الله أين الله أين الله. أعطاه الغلام درسا لا ينساه أبدا. حافظين أنتم حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم؟ الرجل الذي قال يا ربي كان لي ابنة عم أحب ما تكون إلي، أصابتها سنة فقر فجاءت إلي تطلب مني مالا، فقلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فمكنتني من نفسها حتى إذا قعدت بين رجليها فقالت يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها ما أرادت. كانش حد معاه، هو وهي في الغرفة لوحدهم فقط، رقب الله رقب الله، علم أن الله يراه وذكرته، قال تركتها إن كان ربي هذا لوجهك ففرج عنه ما احنا فيه، ففرج الله تعالى عنهم ما هم فيه. فالإحسان إنك تعبد الله بالإخلاص والمراقبة، بالإخلاص والمراقبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين علامات الساعة، عشان تعرفوا بس إن احنا في علامات ساعة ظهرت صغرى وفي علامات ساعة صغرى كثيرة لم تظهر، أما علامات الكبرى لم يظهر منها أي علامة. من ضمن العلامات الصغرى التي وقعت ووجدت علامة يراها كل الناس وهم غافلون عنها، وما دام في علامات صغرى ظهرت هذا يدل على أن علامات الكبرى تأتي والقيامة تأتي بعدها، فليستعد الإنسان. من ضمن هذه العلامات قال أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتوارون في الدنيا. الدول اللي كانت عايشة على المعونات من الدول الأخرى، أنتوا عارفينها طبعا، في دول كانت عايشة على المعونات في الصحراء في الخيم، في الخيام يعيش على شربة لبن، حلبة لبن أو شاه، كان يصدر لهم تريلات الأحذية معونة، كان أقصى أمنيات أحدهم أن يأكل أكلة لحم، يشرب شربة لبن، يعيش في خيمة. النهاردة يتباهى وسط العالم أنه عمل برج ارتفاعه كم متر، والتاني البرج أعلى من التاني متر ونص، وينفق عليه المليارات المليارات من الدولارات والجنيهات، ليس إلا أن يقال برجي أعلى من برج فلان بمتر ونص أو مترين. تطاول في البنيان يعني يباهي بعضهم بعضا في طول البنيان، عمارات بالمئة متر، 150 متر، 200 متر، 300 متر، ناطحات سحاب ينفق عليها مليارات الدولارات، بعد أن كان في مستوى الأرض يمشي وراء الشاه يحلب الشاه. النهاردة بيعمل أبراج تدور بحارة الشمس، تدور مع الشمس، ولكن إذا لم يكن هذا بطاعة الله فلا خير. فهذه علامة علامات الساعة الصغرى، وهناك علامات أخرى. فهذا الحديث أيها الأحبة الكرام الخلاصة بيّن لنا مراتب الدين الثلاث: الإسلام أعلى منه، الإسلام مع الإيمان أعلى من الثلاثة، الإسلام مع الإيمان مع الإحسان. اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين محسنين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم.